آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوعدهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وإيش قالوا؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات وليتكن فاقضي ما أنت قاضٍ.